زينك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله يا الله. الله الله لا إله إلا الله. فما في الغنى أحد مثلكم، فما في الغنى أحد مثلكم، وفي الفقر لا عصبة مثلنا مثلنا، وفي الفقر لا عصبة مثلنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. فيا ربي صلي على المصطفى، فيا ربي صلي على المجتبى، صلاة تكون شفاء لنا. أسري الذي ملكني الذي ملكني ملكني، خاضع دليل خاضع دليل، له سمح بالوصف ولا عتقني ولا عتقني عتقني. كيف السبيل كيف السبيل، ومن عاشق يصبر دينا.